نعم. أيضا في هذا الحديث إثبات صفة الرحمة لربنا جل في علاه. فتخاصمت الجنة والنار، الجنة والنار تخاصمتا. قالت النار: أوثرت بالمتكبرين والجبارين، كل المتكبرين والجبارين عندي، وانت يا الجنة ما يأتيك إلا الضعاف والمساكين والفقراء. فقالت الجنة: يا ربي مالي، ما يدخلني إلا المساكين والضعاف والفقراء، وهذه النار يدخلها المتكبرون والجبارون. والنار قالت: أوثرت بالجبارين والمتكبرين. فقال الله عز وجل لهما، قال للجنة: أنت رحمتي، أدخل فيك من أشاء من عبادي فضلا منه، وإلا لا يستحق على الله أحد شيئا. من يدخل الجنة إنما يدخل بفضل الله لا بالأعمال، وحتى الذين عملوا ما عملوا بحولهم وقوتهم، إنما عملوا بتوفيق الله عز وجل. أنت حين تصلي، تصلي بحولك وقوتك؟ لا، إنما هو توفيق من الله. الله عز وجل هو الذي هداك للإيمان، وهو الذي وفقك، وهو الذي حبب إليك الطاعة، وغيرك ربما حبب إليه المعصية. كم من إنسان إذا كان في طاعة كأنه طير في قفص ينقبض قلبه، إذا سمع القرآن انقبض قلبه، إذا دعي إلى الصلاة غضب، وإذا دخل إلى الصلاة كان في هم وغم وضيق. لما؟ لأن الله ما حبب إليه العمل الصالح. وهذا نلاحظه حتى في مجتمعاتنا، كم من إنسان تجده يبقى على معصية ساعات طويلة وهو لا يشعر بالوقت، ملتذ بالوقت، صحيح؟ لكن قل له تعال إلى المسجد 10 دقائق صلاة الفريضة، كأنه مقيد ينتظر متى الإمام ينتهي كي يفر من المسجد هاربا، صحيح أو لا؟ وفي المقابل من حبب الله إليه الإيمان مهما كان في طاعة هو في لذة لمناجاة الله سبحانه وتعالى، لا يشعر بالوقت. وإذا رأى معصية ضاق صدره. فأنت حين جئت إلى هذا المسجد مثلا، إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، تظن جئت بحولك وقوتك يا مسكين؟ لا، إنما جئت بفضل الله عليك، المنة له سبحانه وتعالى. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم، وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. وغيركم كثر من خلق الله عز وجل زينت لهم معاصيهم، فتجدهم يكفرون بالله العظيم، يعصون الله ليل نهار ولا يطيعونه، أولئك خذلهم الله عز وجل. فالله هدى من شاء من خلقه فضلا منه، تفضل علي وعليكم حين هدانا للإيمان. أسأل الله كما هدانا للإيمان أن لا ينزعه منا حتى نموت عليه، حتى نموت على الإيمان وربنا راض عنا. وغيرنا خذلهم الله عز وجل فكفروا بالله العظيم، كفروا بخذلان الله إياهم، خذلهم الله فكفروا عدلا منه سبحانه. وما ربك بظلام للعبيد، الله ما ظلمهم، والله ما أعطاك لأنك تستحق، إنما أعطاك لأنه تفضل. ذاك فضله يصيب من يشاء به من عباده، وذاك عدله يصيب به من يشاء من عباده. أنت حين ولدت من أبوين مسلمين كان لك اختيار فيه؟ ما لك اختيار. وذاك الذي ولد من أبوين يهوديين أو نصرانيين أو مجوسيين أو هندوسيين أو ملحدين، هذا الطفل الذي أبوه ملحد وأمه ملحدة في مجتمع كافر، كان له اختيار في اختيار أبويه؟ لا، إنما ذاك بتقدير الله وحكمته، وربنا حكيم عليم لا يفعل شيئا إلا بحكمة يعلمها جل الله عز. فيدخل ربنا من يشاء الجنة برحمته، قال: أنت رحمتي، أصيب بك من أشاء. وقال للنار: أنت عذابي، أصيب بك من أشاء، يعني عدلا لا ظلما، والله منزه عن الظلم، وما ربك بظلام للعبيد. ثم الجنة تبقى فيها مساحات لا يسكنها أحد كما قلنا قبل أيام، فينشئ الله لها خلقا ما عملوا خيرا ولا شر، ما جاءوا إلى الدنيا، ينشئ الله لها خلقا ويسكنهم في فضل الجنة، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وأما النار، الله لا يظلم أحدا، لا يدخل أحدا النار بغير ذنب، أدخل أهل النار النار، وهي تقول هل من مزيد، هل من مزيد، فيها فراغ، تريد، هل ينشئ لها خلقا آخر كالجنة؟ الجواب لا، إنما يضع الجبار قدمه عليها، يضع الجبار، إنما يضع الجبار قدمه عليها، على النار، فتقول قط قط قط وعزتك، يعني اكتفيته، ثم ينزوي بعضها إلى بعض، تنكمش على من فيها، على من فيها، لا يخرجون منها أبدا، لا يموتون، لا يقضى عليهم فيموتوا، ولا يخفف عنهم من عذابها، كذلك نجزي كل كفور. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. وبه قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا هشام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليصيبن أقواما سفع من النار بذنوب أصابوها عقوبة ثم يدخلهم الله تعالى الجنة بفضل رحمته يقال لهم الجهنميون، يعني العصاة من المؤمنين، يعني أهل المعاصي. ونحن قلنا مرارا أن المؤمن من أهل الجنة حتى لو فعل ما فعل، مآله بإذن الله إلى الجنة، كما في حديث أبي ذر من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله دخل الجنة، قال وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق، وإن زنى وإن سرق. المؤمن مآله إلى الجنة ولو فعل ما فعل، ثم هو تحت مشيئة الله في ذنوبه، إن شاء عفى عنه ابتداء سبحانه وتعالى، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فإن شاء عفى عنه ابتداء وأدخله الجنة ما عذبه، وإن شاء أصابه بلفحة من النار أدخله النار، فيعذب على قدر ذنوبه، على قدر ذنوبه، لكنه يدخل الجنة بعد ذلك، مآله إلى الجنة. هل المؤمنون لا يدخلون النار؟ الجواب بلى، يدخل منهم من شاء الله يدخل النار، دخل منهم النار، لكنه لا يخلد فيها، لا يخلد في النار إلا أهل الشرك، إلا أهل الشرك، أما أهل التوحيد يخرجون منها، ثم هم على حسب أعمالهم، كما مضى معنا بالأمس، يقول الله جل وعز لنبيه صلى الله عليه وسلم أخرج من أمتك من النار من كان في قلبه مثقال دينار من إيمان، فيخرج أمما كثيرة من النار، ثم يأتي ويسجد ويقول يا رب أمتي، ويدعو الله ما شاء ويمجده ويحمده ويسبحه بما يلهمه ربه جل وعز، ثم يقول له ارفع رأسك وسل تعطى وسأل تشفع واشفع تشفع، فيقول يا رب أمتي، فيقول أخرج من أمتك من كان في قلبه وزن نصف دينار من إيمان، فيخرج أمما كثيرة هم أدنى درجة من الطائفة الأولى، ثم يأتي ويسجد تحت العرش ويحمد الله عز وجل ويسبحه بمحامد يلهمه إياها، فيتركه ربه ما شاء، ثم يقول يا محمد ارفع رأسك وسل تعطه واشفع تشفع، فيقول يا رب أمتي، فيحد له حدا دون الحد الأول حتى يقول له في آخر مرة أخرج من كان في قلبه من أمتك مثقال ذرة من إيمان، فيخرج أمما كثيرة، ثم يقول الله عز وجل قد شفعت الأنبياء وشفعت الملائكة وشفع الصالحون وبقي أرحم الراحمين، فيقبض قبضة من النار فيخرج أمما من عباده، أمما من عباده ما عملوا خيرا قط إلا أنهم ماتوا على التوحيد، كانوا من أهل لا إله إلا الله، كانوا من أهل لا إله إلا الله. ولذلك في الحديث حين ورد أنه يأتي على الناس الزمان في آخر الزمان بعد يأجوج ومأجوج وبعد الدجال وبعد عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم وعلى نبينا، يأتي على الناس الزمان فيوجد الشيخ الكبير الهرم والمرأة العجوز، يقول هذا الشيخ الكبير الشايب وهذه العجوز يقولون لا إله إلا الله، يقولون لا إله إلا الله، فيقول أولادهم وأحفادهم ما لا إله إلا الله، وش هذه اللفظة التي تقولونها؟ فيقولون لا ندري، كنا نسمع آباءنا وأجدادنا يقولون، أدركنا الكبار يقولون لا إله إلا الله، فنحن نقول، وهم لا يعلمون ما صلاة ولا صيام، ما يعرفون شيئا من الدين. فقيل وما تغني عنهم لا إله إلا الله وهم لا يعرفون شيء من الدين إلا لا إله إلا الله؟ قال تنقذهم من النار، وفي لفظ قال تدخلهم الجنة. فهؤلاء ما عملوا خيرا قط، لكنهم ماتوا على التوحيد، ماتوا على التوحيد، يدخلهم الله عز وجل الجنة برحمته، ما عملوا خيرا قط. فيلقي بهم في نهر على باب الجنة يقال له نهر ماء الحياة، فينبتون كما مضى معنا بالأمس، كما تنبت الحبة في حمير السيل. فيقال لهم، تضرب في أعناقهم الخواتيم، يختم على رقابهم بخاتم مكتوب عليه الجهنميون. هؤلاء الجهنميون أهل الجنة يرشون عليهم الماء حين يلقوا في النهر، وقد صاروا حمما يعني فحما، تفحموا، فيلقون في النهر وأهل الجنة يرشوهم بالماء فينبتون منها، ويخرجون حتى يكونوا أجمل من القمر حين يكون بدرا، كما كان بالبارحة. رأيتم البارحة ما أجمل القمر، ما أجمله؟ يقول خرجت في ليلة إضحيان، ليلة إضحيان يعني ليلة مقمرة، ليلة 14، قال خرجت في ليلة إضحيان فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خرج في حلة حمراء، فصرت أنظر إليه وإلى القمر، يعني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى القمر، فلهو عندي أحسن من القمر صلى الله عليه وسلم، يعني أجمل وأوضأ من القمر. كيف كان البدر بالأمس؟ كان وضيئا صحيح، جميلا منيرا، كان وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم أضوء من القمر، مضى معنا في الشمائل. فينبتون كأن وجوههم القمر، وقد ختم على رقابهم هؤلاء الجهنميون. فيدخلهم الله الجنة، ثم يبدلهم الله لقبا خيرا من هذا اللقب، يقال لهم هؤلاء عتقاء الرحمن، هؤلاء الذين أعتقهم الرحمن أدخلهم الجنة بغير عمل صالح عملوه ولا خير قدموه. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. قال وقال همام حدثنا قتادة قال حدثنا أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم فحدث بهذا، وبه قال قول الله تعالى إن الله، قلت حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا هشام عن قتادة عن أنس، نعم قرأت هذا؟ نعم نعم خلاص اقرأ. أحسن الله إليكم. وبه قال قول الله تعالى إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، وبه قال حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال جاء حبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إن الله يضع السماء على إصبع والأرض على إصبع والجبال على إصبع والشجر والأنهار على إصبع وسائر الخلق على إصبع، ثم يقول بيده أنا الملك. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال وما قدر الله حق قدره. نعم مضى معنا بالأمس. نعم أحسن الله إليكم. قال باب قول الله تعالى إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا. سبحان العظيم الذي مسك السماوات والأرض أن تزولا. هذه السماء المرفوعة بغير عمد هل لها أعمدة؟ سقف، سماه الله سقفا، قال والسقف المرفوع، هذا السقف له أعمدة تمسكه؟ ما في أعمدة. هذه الأرض، هذا الكوكب الذي تراه معلقا في الفضاء، ما الذي يمسكه؟ ما في شيء يمسكه من تحت، إنما أمسكه الله عز وجل بقدرته سبحانه وتعالى. هذه الأجرام السماوية، هذه الكواكب، هذه الشمس معلقة في كبد السماء في الفضاء، ما الذي يمسكها؟ ما في عمود يمسكها ولا في حبل ترتبط به، إنما أمسكها الله سبحانه وتعالى. وقل مثل ذلك في كل هذه الأجرام التي تراها. الله عز وجل أمرك أن تنظر إلى السماء وأن تنظر في ملكوت السماوات والأرض لترى قدرة الله عز وجل. فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. فسبحان الذي مسك السماء والأرض أن تزولا، رفع السماء بغير عمد. هذه الأرض قالوا تدور، الله أعلم تدور، طيب وش اللي يدورها؟ في مطور يشغلها؟ الله عز وجل هو الذي أدارها. هذه الشمس التي تجري، التي قال الله والشمس تجري لمستقر لها، وش اللي يجريها؟ في ماطور، في مكينة يشغلها، تحتاج إلى بنزين كل شوية مثل السيارة مثلا، ولا الطائرة ولا الأجر؟ لا أبدا. ما الذي يسيرها؟ الله بقدرته سبحانه وتعالى، الله بقدرته يسيرها ويسير هذه الأفلاك وهذه الأجرام وهذه الكواكب وهذه النجوم. بما؟ بقدرته العظيمة سبحانه وتعالى، بقدرته العظيمة. نعم، أحسن الله إليكم. وبه قال: ما جاء في تخليق السماوات والأرض وغيرها من الخلائق وهو فعل الرب تبارك وتعالى وأمره، فالرب بصفاته وفعله وأمره، وهو الخالق هو المكون غير مخلوق، وما كان بفعل في الهندية، لا نعم في الهندية وهامش اليونينية، قال: وهو فعل الرب تبارك وتعالى وأمره، فالرب بصفاته وفعله وأمره وكلامه. يعني في الهندية زادت لفظة وكلامه، وهكذا في هامش اليونينية. نعم، أحسن الله إليكم. قال: وهو الخالق هو المكون غير مخلوق، وما كان بفعله وأمره وتخليقه وتكوينه فهو مفعول مخلوق مكون. نعم. وبه قال: حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بت في بيت ميمونة رضي الله عنها ليلة، والنبي صلى الله عليه وميمونة خالته، فهو من محارمها، ولذلك بات في بيتها حين كان عندها نبينا صلى الله عليه وسلم. نعم، أحسن الله إليكم. قال: والنبي صلى الله عليه وسلم عندها لأنظر كيف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل. يعني لماذا دخل وبات في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لينظر كيف صلاة رسول الله في الليل صلى الله عليه وسلم. ابن عباس كان يراقب النبي صلى الله عليه وسلم ليتعلم هديه، فيراه في المسجد، يراه يصلي بالناس، يرى تعامله مع الناس في المسجد، في الشارع، في الطريق، في السفر، فكان يحفظ هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يراقبه، ينظر إليه ويحفظ، لكنه لا يدري ما هديه في بيته، متى ينام، متى يستيقظ، متى يصلي، كم يصلي، ما عنده علم. فهو حريص على هذا العلم، على أن يتعلم هدي نبينا صلى الله عليه وسلم في بيته. كم كان عمره؟ صغير. هو لما مات النبي صلى الله عليه وسلم كان عمره 13 سنة. فكلم أباه: توسط لي أنام عند النبي صلى الله عليه وسلم. وكلم أمه: كلمي أختك تأذن لي أن أنام عندها، لأن بقية أمهات المؤمنين هو ليس محرم لهن، لكن ميمونة هو من محارمها، ابن أختها. فكلمت أمه، أم الفضل أختها، كلمت ميمونة رضي الله عنها. والعباس كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، هذا ابن عمك يريد أن يبيت في بيتك ليلة، يكون ضيف عندك، طيب يليق يأتي ابن عباس ويبيت عند ميمونة، وميمونة رضي الله عنها لا يبيت عندها زوجها إلا في كل 9 ليال ليلة، ويجي يزعجهم كمان؟ يعني هي مسكينة منتظرة زوجها يأتيها 8 ليال، بعد 8 ليال يأتيها في الليلة 9، أليس في هذا إيذاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله؟ الجواب بلى. ولذلك انظروا إلى عقله وإلى تعاون أبويه. فتحينت أم الفضل، أم الفضل من هي؟ زوجة العباس، أم عبد الله بن عباس، وقت حيض ميمونة رضي الله عنها، يعني الوقت الذي الزوج لا يريد من زوجته ما يريده الرجل من أهله، فاستأذنتها. هذه فترة حيض ميمونة رضي الله عنها. إذن ليس ثم إيذاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا لأهله، فأذنت رضي الله عنها، وأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم العشاء بالناس، ثم دخل بيته ومعه ابن عباس رضي الله عنهما. لماذا تدخل؟ ليتعلم. هذا الحرص على العلم إخوان. ولذلك كان بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، يذهب إلى بيوت الصحابة، خاصة بيوت الأنصار كزيد بن ثابت، في وقت القائلة، يعني في وقت النوم، في وقت نوم القيلولة. متى وقت نوم القيلولة؟ قبل الظهر، قبل الظهر، فيأتي وإذا زيد بن ثابت نائم، فيقيل على عتبة بابه، على عتبة الباب، فيخرج زيد بن ثابت رضي الله عنه لصلاة الظهر، يستيقظ قبل الظهر، يتوضأ وهو خارج المسجد، يفتح الباب وإذا ابن عباس جالس على عتبة الباب، فيقول: ما الذي أقدمك يا ابن عم رسول الله؟ قال: جئت طالب علمي، جئت أطلب العلم. ولذلك الذي يريد أن يطلب العلم لابد أن يتعب، لابد أن ينصب، النصب يعني التعب، النصب يعني التعب، لابد أن يتعب. العلم لا يأتيك بالراحة، وإلا كان الناس كلهم سواسية في العلم، لا يتفاضلون. لماذا الناس يتفاضلون في العلم؟ لأن العلم يتحصل على قدر التعب والمشقة بعد توفيق الله سبحانه وتعالى. وهنا ابن عباس انظروا يدخل إلى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي ذاك الزمان ليس في البيوت مصابيح ولا كهرب، وظلام الليل مدعاة إلى سرعة النوم، ومع ذلك ما نام سائر الليل. قال: اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طول الوسادة، واضطجعت في عرضها حتى نام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حتى إذا كان نصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل قام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر الحديث: جزاه الله عنا خيرا، تعب هو ليلة ونحن استفدنا بما نقله من علم عن تلك الليلة، نحن تعلمنا، فجزاه الله عنا خيرا وجزى عنا كل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. قال: فتحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أهله ساعة ثم رقد، فلما كان ثلث الليل الآخر أو قال بعضه قعد فنظر إلى السماء فقرأ: إن في خلق السماوات والأرض، إلى قوله: لأولي الألباب. ثم قام فتوضأ واستن، ثم صلى 11 ركعة، ثم أذن بلال بالصلاة فصلى ركعتين، ثم خرج فصلى للناس الصبح. نعم. وبه قال: باب. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين. قال: حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لما قضى الله الخلق كتب عنده فوق عرشه: إن رحمتي سبقت غضبي. وبه قال: حدثنا آدم قال. نعم. هذا يقول: ما معنى قوله يا إخوان؟ أما الفتاوى فأنا أعتذر، لأن الدرس، هذه الحلقة حلقة درس لا حلقة فتوى، الفتاوى لها مكانها هنا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما كان له تعلق بالدرس أجيب. يقول: ما معنى قوله: ينشئ للنار من يشاء؟ يعني في الدنيا لما أخرج الله عز وجل ذرية آدم من صلبه، قال ربنا عز وجل: هؤلاء للجنة ولا أبالي، وهؤلاء للنار ولا أبالي. يعني أهل الجنة وأهل النار علموا وقيدت أسماؤهم قبل أن تخلق السماوات والأرض. لما قدر الله المقادير قبل خلق السماوات والأرض، قدرنا كلنا أسماءنا وأسماء آبائي، حتى جلستنا هذه مكتوبة قبل أن تخلق السماوات والأرض، حتى حركة يدي هذه مكتوبة، حتى رمشة عينك هذه مكتوبة قبل أن تخلق السماوات والأرض. كتبت أسماء الجميع، كتب أن فرعون من أهل النار في ذاك الوقت، وأن النمرود من أهل النار، وأن أبا جهل من أهل النار، وأن أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية العشر الذين بشرهم نبينا صلى الله عليه وسلم من أهل الجنة، بل الصحابة كلهم. إذن كل شيء مكتوب. ثم خلق الله السماوات والأرض، ثم خلق آدم وأخرج ذريته، قال: هؤلاء للجنة ولا أبالي، وهؤلاء للنار ولا أبالي. إذن قوله: ينشئ للنار من يشاء، يعني ممن في الدنيا من أهل النار، هؤلاء أنشأهم الله للنار قبل أن تخلق السماوات والأرض، فهم؟ لا أنه ينشئ خلقا يوم القيامة فيدخلهم النار بغير عمل عملوه، لا، ليس هذا المقصود. المقصود أن الله أنشأ للنار من شاء من خلقه، وهم كفار الدنيا، وهم الكفار الذين على وجه الأرض، هؤلاء الذين أنشأهم الله للنار، فهمنا؟ وأما في الآخرة فالله لا ينشئ للنار خلقا ما عصوه، لكن ينشئ للجنة خلقا ما عملوا شيئا. نعم. أحسن الله إليكم. وبه قال: حدثنا آدم قال: حدثنا شعبة قال: حدثنا الأعمش قال:

وهم بالشام ويبقون إلى آخر الزمان إلى أن ينزل عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم. فالخير في الأمة باق، ومن هذا الخير يكون في أهل الشام. قال مالك بن مخامر، مالك بن يخامر: سمعت معاذ بن جبل يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول وهم بالشام، يعني هؤلاء الذين يبقون على الحق ظاهرين إلى قيام الساعة. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يحث الصحابة على سكن الشام. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. وبه قال: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن عبد الله بن حسين قال حدثنا نافع بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: وقف النبي صلى الله عليه وسلم على مسيلمة في أصحابه فقال: لو سألتني هذه القطعة ما أعطيتكها، ولن تعدو أمر الله فيك، ولئن أدبرت ليعقرنك الله. يعني كل هذا إشارة من البخاري إلى إثبات صفة الكلام، لأن الأمر كلامه، لأن الأمر كلامه، كلام ربنا جل في علاه، وأمره صفته وكلامه صفته سبحان ربنا وجل. هذا لما جاء مسيلمة الكذاب، جاء مسيلمة الكذاب مع قومه بني حنيفة من نجد، فلما جاء المدينة ورأى ما أكرم الله به نبينا صلى الله عليه وسلم حسده، حسد رسول الله صلى الله عليه وسلم، حسد رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما أكرمه الله به من النبوة والرسالة، وكيف أن العرب كلهم عن بكرة أبيهم اتبعوه صلى الله عليه، فصارت نفسه تراوده أن ينازع النبي صلى الله عليه وسلم في النبوة. فجاء إلى المدينة وجاء قومه وأسلموا، وعاد هو إلى رحله خارج المدينة، إلى رحله يعني إلى موضع نزول، إلى موضع نزول بني حنيفة وضربهم لخيامهم، فجاء إلى مكان نزولهم فقال له: لئن أدبرت، يعني إذا ذهبت على غير ما أنت، لأنه ظاهره أسلم، جاء وأسلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وباطنه الكفر، وإذا أدبر وعاد إلى بلده سيظهر كفره، وهذا الذي حدث. فقال: لئن أدبرت ليعقرنك الله، يعني ليقتلنك الله، يعني لا تظن أنك تنجو، وما أظنك إلا الذي رأيت في منامي، إلا الذي أريت، يعني حين أراني الله في المنام. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في المنام أن في يديه سوارين من ذهب، وهذه الرؤية ليست جيدة، أن يرى الإنسان أنه يلبس ذهبا أو فضة، هذا ليس جيدا. فاغتم صلى الله عليه وسلم حين رأى هذه الرؤية أن في يديه سوارين من ذهب، فاغتم، فأوحى الله إليه وهو في النوم أن انفضهما، يعني انفض يديك، فلما نفضهما سقط السواران. قال: فأولتهما كذابين يخرجان، صاحب اليمامة وصاحب صنعاء. صاحب اليمامة هذا الكذاب مسيلمة، وصاحب صنعاء الأسود العنسي الذي خرج وادعى النبوة فقتله الله عز وجل، قتله الله عز وجل وقتل مسيلمة. قال: ولئن أدبرت ليعقرنك الله، وهذا ثابت بن قيس بن الشماس يجيبك، يعني يجيب يرد عليك عني. ثم انصرف النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، وقبلها قال، قال مسيلمة قبحه الله للنبي صلى الله عليه وسلم: لو جعلتني الأمر بعدك اتبعتك، يعني لو أوصيت أني أكون خليفتك، يعني بعد موتك أكون أنا الحاكم بعدك أتبعك وأؤمن بك، لو جعلت لي أمرك، لو جعلت لي الأمر بعدك اتبعتك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له، وفي يد رسول الله صلى الله عليه وسلم جريدة يتكئ عليها، جريدة سعفة، فقال: لو سألتني هذه القطعة ما أعطيتك إياها، ما هو أعطيك خلافتي، ما أسلمك حكم أمتي، هذه القطعة من الخشب لو قلت أنت ما تستاهل حتى هذه، ولئن أدبرت ليعقرنك الله. فأدبر. فلما عاد إلى نجد كتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رسالة، فقال: بسم الله الرحمن الرحيم، من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله، أما بعد فإن الله أشركني معك في الأمر، يعني حطني شريك معك في النبوة، فلنا نصف الأرض ولكم نصف الأرض، لنا يعني بني حنيفة ولكم يعني معشر قريش، أنتم يا معشر قريش لكم نص الكرة الأرضية ونحن لنا نصفها، على كيفك، أهم يقسمون رحمة ربك، على كيفك. هو النبوة منحة من الله عز وجل، النبوة ليست كسبا يكتسبها الرجل، إنما النبوة محض فضل من الله. أهم يقسمون رحمة ربك؟ وفي لفظ قال لكم المدر ولنا الوبر. المدر يعني الحضر، يعني أنت يا محمد من قريش، وقريش حضر يسكنون المدن، يسكنون مكة، ونحن أهل الوبر يعني أهل البادية، والوبر هم سكان بيوت الوبر أهل الإبل. فقال لكم المدر ولنا الوبر، يعني أنت خذ الحضران وأنا أخذ البادية على كيفك. فكتب إليه النبي صلى الله عليه وسلم من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب. رسول الله على كيفك، هو رسول الله محمد هو خاتم النبيين، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وأرسل حبيب بن عاصم بكتابه الذي أمه أم عمارة الصحابية المشهورة، فذهب بالكتاب إلى مسيلمة الكذاب فقرأ الكتاب. نعم نسيت أخبركم أمر، لما أرسل مسيلمة الكذاب الكتاب أرسله مع رسولين، فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم أنتما تشهدان أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قالوا نحن نشهد أن مسيلمة رسول الله، ما نحن إلا تبع له. فقال لولا أن الرسل لا تقتل لقتلتكما، لكن الرسل لا تقتل، لولا أن الرسل لا تقتل لقتلتكما. فلما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم حبيبا سأله مسيلمة، قالت تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ قال نعم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. قال وتشهد أني رسول الله؟ قال إن في أذني صمما لا أسمع ما تقول. قال تشهد أن محمد رسول الله؟ قال نعم. قال وتشهد أني رسول الله؟ قال إن في أذني صمما لا أسمع هذا الكلام، هذا الكلام ما يدخل في أذني. فقال لجلاده اقطع منه قطعة، فضربه بالسيف فقطع قطعة وإذا يده تتدحرج أمامه. قال تشهد أن محمد رسول الله؟ قال نعم أشهد أن محمد رسول الله. قال وتشهد أني رسول الله؟ قال والله في أذني صمم، هذا الكلام لا يدخل في أذني، لا أسمع ما تقول. فقال للجلاد اقطع منه قطعة، فقطع يده الأخرى سقطت في الأرض. قال تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ قال نعم والله أشهد، وكلنا نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمد رسول الله ونشهد أن مسيلمة كذاب. فقال تشهد أني رسول الله؟ قال لا أسمع ما تقول، في أذني صمم. فلم يزل يقطع منه قطعة قطعة حتى قتله، حتى قتل رضي الله تعالى عنه. ثم توفي النبي صلى الله عليه وسلم وقد هلك صاحب صنعاء الأسود العنسي، هلك قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث، هلك ليلة الجمعة، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم صباح الجمعة وقد عصب رأسه من شدة المرض وجلس على المنبر وبشر المسلمين بهلاك الأسود العنسي كما ذكرت لكم سابقا. وأما مسيلمة كما تعلمون أهلكه الله على يد أبي بكر الصديق رضي الله عنه حين أرسل إليه خالد بن الوليد. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل عن عبد الواحد عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود رضي الله عنه قال بين أنا أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض حرث المدينة وهو يتوكأ على عسيب معه، فمررنا على نفر من اليهود فقال بعضهم لبعض سلوه عن الروح، فقال بعضهم لا تسألوه أن يجيء فيه بشيء تكرهونه، فقال بعضهم لنسألنه، فقام إليه رجل منهم فقال يا أبا القاسم ما الروح؟ فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم فعلمت أنه يوحى إليه، فقال ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتوا من العلم إلا قليلا. قال الأعمش هكذا في قراءتنا. نعم هكذا في قراءة الأعمش وما أوتوا من العلم إلا قليلا، يعني هؤلاء اليهود، يعني هؤلاء اليهود الذين يتبجحون بعلمهم، قالوا نحن أهل العلم عندنا التوراة أنزل الله علينا التوراة وأنتم أميون، ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل. من الأميون؟ عندهم العرب، هم يسمون العرب الأميين، ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. فيقولون نحن أهل العلم عندنا التوراة، فقال الله لهم وما أوتوا من العلم إلا قليلا، يعني اليهود، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، يعني أنتم يا معشر اليهود، المعنى هو هو، وما أوتيتم هي القراءة المتواترة التي عليها القراء العشرة كلهم، وما أوتوا من العلم إلا قليلا قراءة شاذة، هي قراءة الإمام سليمان بن مهران الأعمش سليمان بن مهران الأعمش، ولذلك يقول الأعمش وهو راوي الحديث هنا. انظروا، قال حدثنا موسى بن إسماعيل عن عبد الواحد عن الأعمش، الأعمش محدث وقارئ، فيقول الأعمش وهذه قراءتنا يعني وما أوتوا من العلم إلا قليلا، وهي قراءة شاذة لأنه صح سندها ووافقت العربية لكنها خالفت رسم عثمان رضي الله عنه، خالفت رسم عثمان رضي الله عنه. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. وبه قال: قول الله تعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. كلماته كلامه، وكلامه صفته ليس بمخلوق. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي، هذه البحار التي ترونها، هذه المحيطات كلها بحار الدنيا، لو تحولت إلى مداد يعني إلى حبر، وتحولت أشجار الدنيا كلها أخذناها وقطعناها وصنعنا منها أقلاما، ثم كتبنا بهذه الأقلام، كل الخلق صاروا يأخذوا هذه الأقلام ويغمسون في البحر ويكتبون كلمات الله، ما تنفد كلمات الله ولا تنتهي. لما؟ لأن الله يقول: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام، كل هذه الأشجار صارت أقلام، قطعناها وعملنا منها أقلام نغمسها في الحبر ونكتب، وبحار الدنيا صارت كلها حبر مداد. قال: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر، ما هي بس هذه المحيطات حقت الدنيا، مثلها سبع مرات كمان، ما نفدت كلمات الله. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. قل لو كان البحر مدادا يعني حبرا، قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا، ولو جئنا أضعاف أضعاف هذه البحار وكانت كلها مدادا لكلمات الله ما نفدت كلمات الله. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. قال: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. ثم وقال: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. إذن ميز بين الخلق والأمر فعلم أن أمره ليس بمخلوق. قال: ألا له الخلق والأمر، إذن الخلق غير الأمر، الخلق خلقه والأمر صفته، وصفته منه وليس شيء من ربنا مخلوق، وعليه فأمره يعني كلامه، أمره كلامه حين يقول للشيء كن، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، هذا قوله هذا كلامه، فأمره كلامه وكلامه صفته، وصفاته ليست مخلوقة، وصفاته ليست مخلوقة، ولذلك غاير بين الخلق والأمر ما جعلهما شيئا واحدا، فقال: ألا له الخلق والأمر. نعم. أحسن الله إليكم. وبه قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تكفل الله لمن جاهد في سبيله لا يخرجه من بيته إلا الجهاد في سبيله وتصديق كلمته أن يدخله الجنة أو يرده إلى مسكنه بما نال من أجر أو غنيمة. وبه قال: قول الله تعالى: تؤتي الملك من تشاء ولا تقولن لشيء. عندي باب في المشيئة والإرادة في الهامش. في الهامش قال رحمه الله: باب في المشيئة والإرادة وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وقول الله تعالى: تؤتي الملك من تشاء. نعم أكمل. أحسن الله إليكم. قال: قول الله تعالى: تؤتي الملك من تشاء ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. يعني هذه النصوص كلها فيها إثبات صفة المشيئة لربنا، فيها إثبات صفة المشيئة لربنا جل في علاه. نعم أحسن الله إليكم. قال سعيد بن المسيب عن أبيه نزلت في أبي طالب يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث يعني عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعوتم الله فاعزموا في الدعاء ولا يقولن أحدكم إن شئت فأعطني إن شئت فأعطني فإن الله لا مستكري له. يعني إذا دعوت لا تقول يا ربي أعطني إن شئت، اغفر لي إن شئت، ارحمني أو إن شئت. الله يحب منك أن تلح، يحب منك أن تتذلل، أن تنكسر، أن تدعوه دعاء المضطر المنكسر الذليل المسكين، تظهر مسكنتك وتضرعك. ولله المثل الأعلى، كتضرع الصبي الطفل الصغير عند أمه حين يبكي ويتذلل ويتواضع، وهكذا العبد يظهر مسكنته بين يدي الله، لا يقول اللهم أعطني إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، لا تقول اللهم ارحمني. أيوة، لما تأتي لمن هو أعظم منك تقول تبغى تعطيني أعطيني وتبغى تعطيني على كيفك، يقولك ما أعطيك، صح ولا لا؟ تقول له يا أخي إذا تبغى تعطيني أعطيني، ما تبغى تعطيني لا تعطيني، يقولك ما أعطيك. لكن لو تقول الله يرحم أبوك أعطيني، الله يخليك، الله يطول في عمرك، الله يحفظك، الله يمدك بالصحة، أنا مسكين أعطيني. لما يأتي المسكين ويتذلل لإنسان يطلب منه صدقة، لو قال له يا أخي تبغى تتصدق تصدق ولا لا تتصدق، يقول لك ماني معطيك. لكن لما يظهر فقره ومسكنته فيقول الله يطول عمرك، الله يحفظك، الله يعطيك الصحة، الله يفعل لك كذا، الله يحفظ لك عيالك، الله يحفظ لك ما أدري مين، أعطيني. يتذلل. ولله المثل الأعلى، ملك الملوك سبحانه وتعالى أولى بأن يتذلل العبد له، أن يتذلل العبد له. فإذا دعوته أدعه دعاء المضطر المسكين، ولا تقول اللهم ارحمني إن شئت، اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم أعطني إن شئت. الله ما يكرهه أحد، فإن الله لا مكره له. من ذلك يجري على اللسان، نعم نحن نعرف أننا لا نقصد هذا المعنى، لكن ينبغي أن نترك هذا الأمر. بعض الناس إذا دعا لك يقول إن شاء الله، يقول الله يغفر لك إن شاء الله، الله يحفظك إن شاء الله، الله يدخلك الجنة إن شاء الله. يا أخي لا تستثني، لا تقول إن شئت، لا تقول إن شاء الله، قول الله يغفر لك، الله يرحمك، الله يطول في عمرك، الله يعطيك الصحة والعافية. بعض الناس حتى لو زار مريض يقول الله يشفيك إن شاء الله، يعني إن شاء الله شفاك وإن شاء الله ما شفاك، روحت فيها. لا، لا تقول إن شاء الله، قل الله يشفيك، اعزم. فهمت؟ فإن الله لا مكره له. ولذلك لا ينبغي الاستثناء في الدعاء، الاستثناء يعني قول إن شاء الله، هذا هو الاستثناء في الدعاء، لا ينبغي الاستثناء، لأن الله لا يكرهه شيء، والله يريد منك أن تلح. وهكذا لما يقول الولد لوالده، يقول لأبيه الله يطول عمرك إن شاء الله يا أبي، يعني إن شاء الله يطول عمرك وإن شاء الله ما يطول عمرك. لا، لا تقول إن شاء الله، قل الله يطول عمرك، الله يحفظك، الله يخليك، بلا استثناء. فلا يستثنى في الدعاء. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، وهكذا لغيرك. لا تقول اللهم اغفر له إن شئت، فلا تقول له غفر الله لك إن شاء الله، لا تقول غفر الله لك، رحمك، رحمك الله، أعطاك الصحة والعافية، الله يخليك، بلا استثناء. نعم، اقرأ. أحسن الله إليكم. وبه قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال وحدثنا إسماعيل قال حدثني أخي عبد الحميد عن سليمان عن محمد بن أبي عتيق عن ابن شهاب عن علي بن حسين أن حسين بن علي عليهما السلام أخبره أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طرقه وفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة، فقال لهم ألا تصلون؟ قال علي فقلت يا رسول الله إنما أنفسنا بيد الله، فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا. قال فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين كنت ذلك ولم يرجع إلي شيئا، ثم سمعته وهو مدبر يضرب فخذه ويقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. نعم، أنتم تعلمون أن بيت فاطمة وعلي رضي الله عنهما بجوار بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في الحجرات هذه التي ترونها الآن المصورة، آخر حجرة كانت حجرة فاطمة رضي الله عنها مع علي رضي الله عنه. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم من جوف الليل، من آخر الليل يعني في وقت قيام الليل، فدخل عليهما، طرق ودخل وهما نائمان، فأيقظهما للصلاة، قال ألا تصليان؟ فقام علي يمسح عينيه، قال إنا والله لا نصلي إلا أن يشاء الله، يعني قيام الليل لأنه نائم. وفي لفظ قال: يا رسول الله إن أرواحنا بيد الله عز وجل، فإن شاء بعثها وإن شاء أمسكها، إن بعثها قمنا صلينا وإلا نمنا إلى الفجر. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وش يقول للرجل نائم صاحي من النوم الآن؟ ماذا يقول له الإنسان في النوم؟ في النوم ربما يقول قولا لا يقوله إذا كان في يقظته. فما رد عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولا قال شيئا، وأدبر وهو يضرب فخذه ويقول: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. يعني الإنسان من طبيعة الجدال، يجادل ويناقش. فما جادله النبي صلى الله عليه وسلم ولا ناقشه، إنما تركه، تبغى تنام تركه، وقام وهو يقول: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. هذا يحصل حتى مع أولادك. صحي ولدك تقول: قوم يا ولدي أوتر قبل الفجر بساعة. يقول: يا أبويا الوتر واجب أو واجب؟ خليني أنام الساعة هذه، صحيني على أذان الفجر، صحيني إذا أذن المؤذن. ماذا تفعل؟ خلينا. النبي صلى الله عليه وسلم ترك عليا وفاطمة، قال: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. وبه قال: حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح قال حدثنا هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثل المؤمن كمثل خامة الزرع يفيء ورقه من حيث أتتها الريح تكفئها، فإذا سكنت اعتدلت، وكذلك المؤمن يكفأ بالبلاء. ومثل الكافر كمثل الأرزة صماء معتدلة. الأرزة شجرة الأرزة قائمة لا تتحرك مع الريح حتى يقلبها الله عز وجل ويقلعها مرة واحدة. نعم أحسن الله إليكم. قال ومثل الكافر كمثل الأرزة صماء معتدلة حتى يقصمها الله إذا شاء. وبه قال: حدثنا الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قائم على المنبر يقول: إنما بقاؤكم فيما سلف قبلكم من الأمم كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس. أعطي أهل التوراة التوراة فعملوا بها حتى انتصف النهار ثم عجزوا، فأعطوا قيراطا قيراطا، ثم أعطي أهل الإنجيل الإنجيل فعملوا به حتى صلاة العصر ثم عجزوا، فأعطوا قيراطا قيراطا، ثم أعطيتم القرآن فعملتم به حتى غروب الشمس فأعطيتم قيراطين قيراطين. قال أهل التوراة: ربنا هؤلاء أقل عملا وأكثر أجرا. قال: هل ظلمتكم من أجركم من شيء؟ قالوا: لا. قال: فذلك فضلي أوتيه من أشاء. نعم، هذه الأمة أقل الأمم عملا وأكثرها أجرا، وقد مضى هذا الحديث بأطول من هذا حين ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا، حين ضرب لنا وللأمم التي قبلنا مثلا، فذكر أن مثلنا ومثل اليهود والنصارى كمثل رجل استأجر أجراء عمال، وقال: اعملوا سائر هذا النهار على قيراط قيراط، من الفجر إلى المغرب على قيراط. قالوا: نعم. فعملوا إلى الظهر تعبوا، قالوا: تعبنا، ما نريد الأجر لك، ما نريد الأجر الذي وعدتنا به، وما عملناه فهو لك، ما نبغى منك شيء، مع السلامة، مضوا. فقال لهم: أكملوا عملكم وخذوا الأجر. قالوا: ما نريد، تعبنا. فاستأجر أجراء آخرين فقال لهم: أكملوا بقية اليوم وخذوا قيراطا قيراطا. قالوا: نعم. فكانت النصارى فعملوا من الظهر إلى العصر، لما جاء العصر تعبوا، قالوا: ما عملناه فهو لك ولا نريد منك شيئا، خلاص بطلنا. قال: أكملوا عملكم وخذوا الأجر. قالوا: لا، ما نريد. فأعطاهم، أعطى الأولين قيراطا قيراطا، وأعطى الثانين قيراطا قيراطا، ثم استأجر أجراء، قال: ما بقي إلا قليل على المغرب، كملوا العمل على قيراطين قيراطين. فكنا نحن معشر أهل الإسلام أقلهم عملا وأكثرهم أجرا، فاستكملنا العمل إلى غروب الشمس، فأعطانا قيراطين قيراطين، فاعترض أولئك، قالوا: نحن أكثر عملا، نحن مدة العمل أطول وأقل أجرا، أقل، أنتم أصلا ما كنتم تبغوا الأجر. قالوا: ما نريد، ومع ذلك أعطاكم القيراط قيراط. ثم هؤلاء أكملوا العمل إلى آخر الوقت وما عجزوا، أنتم عجزتم وقلتم: ما عملناه فهو لك ولا نريد شيئا منك. فقالوا: كيف تعطيهم قيراطين وإحنا أعطيتنا قيراط قيراط؟ فقال: هل ظلمتكم من أجلكم؟ أنا وعدتكم أعطيكم قيراطا لعمل يوم كامل، وأنتم ما عملتم كامل اليوم وأعطيتكم قيراطا، ظلمتكم؟ ما ظلمتكم. قالوا: لا، ما ظلمتنا. قال: إذن ذاك فضلي أصيب به من أشاء، إذن ذاك فضلي أصيب به من أشاء. فهذا فضل الله علينا، نحن آخر الأمم، أقل الأمم عملا وأكثر الأمم أجرا، وأول الأمم دخولا الجنة كما مضى معنا.